الأصل الحل، ولأن الذي يأكل الجيح قد يأكل غيره، لأنه ليس دائما أمامه جيح، ليس دائما أمامه الجيح، فهو لا بد أن يكون متغذيا بغيرها. إنما هذا الذي كتبنا هو قاعدة المشهور من مذهب الإمام أحمد، نعم، على أن الذي يأكل الجيح من الطيور وغير الطيور يحرم، لأنه يتغذى بالنجاسة، وما يتغذى بالنجاسة فإنه نجس، والنجس لا يجوز أكله. طيب، السادس ما يستخفف. نعم، والله أنا أتوقف عنده لأن عندنا أصل قوي وهو الحل. هنا تتغذى بالنجاسة بأكل الجيف، قد لا تأكل الجيف، ما هو لازم دائما، ولكن الأولى ترك، الأولى ترك، وعند الحاجة لا بأس به، عند الحاجة لا بأس به. مثل له بالنسر والرخم والعقاب، و لا العقاب مما يصير، مما يصير بمثله، لا الغراب لا يأكل، الغراب أكثر ما يأكل التمر، يأكل النخيل تمرها وغيره وغيره. نعم، الكلاب يقول إنها من السباع لأنها تفلس الكلب، الكلب يفلس. السادس ما يستخبث، ما يستخبث يعني الذي يستخبث، ولكن ما هو الميزان لذلك؟ هل هو الشرع أو العرف؟ يرى بعض العلماء أن المرجع لاستخفاف العرف، ويرى آخرون أن المرجع الشرع، وعلى هذا على القول الأول من نرجع إلى استخفافه؟ إذا قلنا إنه ما يستخفف باعتبار العرف، وأن لكل قوم عرفهم، وهو يوجد ناس يأكلون كل ما هب ودب، فعلى هذا نقول يجوز أكل كل شيء، وهذا مذكور عن مالك. نعم، لا انتظر يا جماعة، مو عن مالك أذكر الآن. إذا قلنا العبرة بما يستخفف بحسب العرف، صار لكل قوم عرفهم، وصارت الشريعة حينئذ مجزأة، يكون هذا عند قوم حراما وهذا عند قوم حلال، وتختلف الآراء. يعني في ناس ما يستخدمون شيئا، وفي أناس يستخدمون الطيب، في الآن أناس يستخدمون الجراد غاية الاستخفاف، ويقولون إن الجراد خبيث مثل الصراصير تماما، وفي ناس يستطيبون الصراصير ويقول هي مثل الجراد. نعم، وحنا لولا إننا منذ عشنا وحنا نرى أن الصراصير حرام وأنه ما تؤكل لكنا لا نستخبثه، أليس كذلك؟ في ناس أيضا يستخبثون بعض الأمور الطيبة اللي ما فيها شك في طيبها، لكنهم عارفينه ويستخبثونه، ومع ذلك فهي حلال. ويدل نعم، هذا قول. القول الثاني أن الاستخفاف يرجع إلى الشرع، وأن ما حرمه الشرع فهو الخبيث، وبناء على هذا يجب أن تنزع هذه الفقرة، لأن إنما استخفت أي ما استخفته الشرع ورآه خبيثا حراما معناه أنه لا فائدة منها الآن، إذ المرجع إلى ما قرره الشرع، وإلا في الأصل الحل. وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، أن المرجع في الاستخفاف إلى الشرع لا إلى العرف. نعم، ما حجة هذا القول؟ حجة من قول الله تعالى في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قالوا يحرم عليهم الخبائث، ولكن

لا لا لا تختلف عنها لكنها تعيش في البر، تعيش في البر ما تعيش في الحظ. لا ما أظن والله ما أدري كان يختلف. المهم على كل حال إذا قلنا بعدم يعني صحيح أن ما يستخرج من قبل الشرع فعلى هذا نقول الأصل في هذه الأشياء الإخلاص فيها الحب. ولهذا يروى عن مالك رحمه الله يروى عن مالك أنه يبيح الحشرة